أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وسخركم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات